المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه فانظر إلى ما وفق الله عز وجل إليه نبيه يعقوب عليه السلام في رده على أبنائه حينما طالبوه بأن يسلم إليهم أخاهم بنيامين ليخرجوا به حينما يأتون أرض مصر ليأخذوا الكيل بشفاعة أخيهم، ولولا ذلك لمنعهم يوسف عليه السلام. قال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. فلما أتوا أباهم قالوا مستعطفين: يا أبانا منع منا الكيل، يعني في المرة المقبلة، يعني لن نستطيع بعد ذلك أن نأتي بما أتيناك به اليوم من الميرة، يعني القمح، إن لم ترسل معنا أخانا فأرسله معنا نكتب، يعني يكيل لنا كيلنا ويعطي أخانا كيلا وإن له لحافظ. خذ بالك، دي نفس الكلمة اللي قالوها وهم يستأذنون أباهم لأن يأخذوا يوسف. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. نحن بنحب له الخير ويعني حريصون عليه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وجبت العبارتين مؤكدة بإن واللام، واسمين الجملة اللي هي اسم حافظ في المرتين، وإنا له لحافظ. ولأن أذن النبي الله يعقوب سمعت هذه الكلمة منهم قبل ذلك في أمر يوسف ثم ضيعوه، رد عليهم بهذا الرد الموفق. قال: هل، يعني استفهام بمعنى النفي أو بمعنى الاستنكار، بمعنى الصح، بمعنى الإنكار عليه، كيف آمنكم عليه وقد أمنتكم على أخيه من قبل فضيعتموه؟ فكيف أسلم لكم هذا؟ أتضيعونه إن أسلمته لكم كما ضيعتم أخاه من قبل؟ هذا لا يكون. فإن الإنسان لا ينبغي، لا سيما المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جهده مرتين. خذ الإنسان يأخذ عبرة. يعني أنت مرت بك أحداث، ومرت بآبائك وأجدادك أحداث وقصص وحكايات، المفروض ان انت لو اخذت العبرة من الماضي لما وقعت فيما وقع فيه غيرك في الحاضر، بل وربما وقعت فيما في اسوأ مما وقع فيه اباؤك واجدادك. على الاقل الاخرين كانوا معصومين لما يعني امتحنوا بهذا الامر، وفلان خد منهم كذا وفلان فضهم على كذا والكلام ده، انما انت خلاص سمعت قصه مره واثنين وان فلان حصل منه كذا وتعرف، خد بقى عبره لنفسك. انما لازم تدرب بنفسك وتعتمد. وكان الصبيان ما ينبغي، انسان المؤمن كيس فطر، وليس على يعني على راي ما يقول بعضه ليس كيس قوم. هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قالها عليه الصلاة والسلام قولا وبينها فعلا. ثبت في أحداث غزوة بدر أنه أتي بجماعة من الأسرى فكان فيهم شاعر يقال له أبو عزة. أبو عزة ده كان شاعر يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتوه ويشتوه. فلما وقع في الأسرى وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد احسن الي والى بناتي ولن اهجوك بعد اليوم. قال: لن اهجوك بعد اليوم، احسن الي وانا ليس عندي ما يعني افتدي نفسي به من المال، وانا كذا ورجل كبير وعندي بنات. فاحسن اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليه بالفداء واطلق صراحه وغيره. وقال: ثم إنه أغرته قريش بما أغرته به، فعاد يسوق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في هجائه شعرا. فلما جيء به في غزوة أحد قال: قال يا محمد من علي؟ قال لا يلدغ المؤمن من ضحك مرتين. قال يا محمد انا ابو عيال، انا عندي بنات فمن لهن؟ قال لهن النار. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدور العمر، خلاص انت مره وخدت عذر، انا اقعد كل مره تديني عذر وتديني عذر وتديني عذر، خلاص لا. يعني الانسان ينبغي ان يقيس الحاضر على الماضي، فان الامور اشتباها كما يقولون. ولهذا قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيكم؟ فاقسمون اخوكم تاكلوا العقل تاب، واسلمه لكم كما اسلمت لكم اخاكم يوسف من قبل، وقد ادعيتم انكم ستحافظون عليه حتى تعينوه الي سالما. لم يكون، ولكن لما شكوا اليه الحال وانهم سيمنعون من الكيل، قال انا ساعطيكم اياه ولكن لن اتكل على حفظكم، فلست عندي بذوي امانه تستاهل ان اسلم لكم اخاكم، ان كان علي وكان يعني ما بيني وبينكم فقد جربتكم، انما انا اسلمه لكم اليوم واستحفظه الله تبارك وتعالى. هو ذا الفرق. مرد فات قال له نحن يوسف نحن له مصحوب انا له لحبهم فاعطاه، انما هذه المره اذن لهم بسبب الحاجه ان ياخذوا اخاهم، ولكنه لم يتكل على وعودهم ولا على استحفاظه لهم اياهم، ولكنه استحفظه واخوته رب العالمين، والله بدستور عشيا حفظه. هي دي، لذلك ينبغي ان نتدرس حياتنا. ولهذا لما قال فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، رد الله حفظ الله عليه بالنبي ورده عليه ورد عليه الاخوه. شوف الفرق. ولذلك نفس الله تعلمني انك حتى في حياتك العاديه لما تيجي خارج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. ان قلت هذه الكلمات يقول لك ملك كفيت ووكيت ووكيت. كفيت يعني كفيت امرك. خلاص بقى يعني لا خوف على من كان في البيت وعلى ما في البيت من امتعتك، ولا خوف عليك فانك في حفظ الله وضمانه وامانه وكفايته. لما تيجي تنام النبي صلى الله عليه وسلم علمك التوكي الاساسيه، يعني طبعا كان من ادراك مساله الفتاه وما تترك فمها وتشتت عليها والكلام ده وتقول الله. دلوقتي بقى امرك الاواني، اقفل المصابيح، خذ احتياطاتك واذكر اسم الله تبارك وتعالى، اقرأ آية الكرسي وفيها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده، يعني ولا يثقله ويتعبه، لا يتعبه حفظ السماوات والأرض. أفيعجز عن حفظك ولا يعجز عن حفظ السماوات والأرض؟ إن الذي حفظ السماوات وما فيها والأرض وما فيها قادر على أن يحفظك من شر كل شر. ففوض أمرك لله واستحفظ الله عز وجل نفسك ومالك وأهلك، والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. خليك في آخر ما يعني ما تقول، قل ما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه البراء بن عازب رضي الله عنه. قل أما اثنان، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. في رواية مثلا أنت واجعلهن آخر ما تقول، خلاص أنت كده في حفظ الله رب العالمين. خرج من بيتك قل لأهل بيتك أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، يبقى ترجع سالما غانما فتجدهم في سلامة وأمن وأمان بإذن الله تبارك. لا ولا تسمع بقى مشاكل ولا الواد فلان حصل له كده ولا فلان ضربه فلان ولا ضرب فلان ولا شيء من هذا. علق قلبك بالله في كل أحوالك، واستودع الله عز وجل نفسك وما تملك وأهل بيتك ومن تحب، يحفظ الله عز وجل عليك ما استودعته إياه، وقل دائما فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بركنه الذي لا يطاق، وأن يملأنا بعينه التي لا تنام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.